يا أرض الإسراء رويدا، سندك الباطل في غدنا ونحرر أرضك يا قدس، ونعود لسالف عزتنا. وشباب القرآن، وشباب القرآن ينادي: القدس لنا والحق لنا، عهدا لله قطعناه، والكل فداؤك يا أقصى.